التعامل مع الفتن، لا سيما في هذا الزمن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين أمسك لسانه وانصرف عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: قال القاتل وما المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فأثناء الفتن والتباس الحق بالباطل على المسلم أن يمسك لسانه ويكف عن الدخول فيها، ولا يخوض فيها إلا بعلم، ومن عنده علم بحقيقة الأمر يوضح للناس الحكم الشرعي ويبينه لهم، وإن يكن يحصل من بعض الناس كراهية لذلك أو تمسكا برأي من باب الآراء، لكن على المسلم أن يبين حرمة دماء المسلمين، حرمة أموالهم، حرمة أعراضهم، يرشدهم إلى الأناة ويعظم على حرمة الدماء، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في وجهة من دينه ما لم يصب دما حراما. فعلى المسلم تقوى الله بنفسه، وأن لا يخوض الفتن، ولا مع الزائرين الذين ألبسوا الفتن ملبس الحق، جرى الدماء تسلك، والأرض انتهت، والأموال تنهب، والممتلك تدمر، ومع هذا يقرون هذا الباطل ويعطون صورة إسلامية جهادية وهو في الحقيقة على خلاف ذلك. فالواجب على المسلم حيال الإنسان والتأني وعدم الدخول في هذه الفتن والبعد عنها. ولهذا كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرتهم بعد وقت العثمان اعتزلوها وتركوها وانصرفوا عنها، لأن الأمر التبس عليهم، فرأوا الاعتزال عن هذه الفتن وتركها وشأنها ورعا وتقوى منهم لله، وخوفا من أن يصيبهم ما يصاب غيرهم من التباس الحق بالباطل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تعم الجميع. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم امين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ واحسن اليكم. هذا المستمع يقول: كانت بينه وبين احد اخوانه المسلمين خصومة ويريد مصالحته، والشخص الاخر لا يريد، فهل يأثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ذلال جلستيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأخبر أن المسلم لا يحل لو اعتذر أخوه منه أن يرد اعتذاره، بل يقبل عذر أخيه ويتعوذ بالله من الشيطان ويتحمل بعض الشيء ويعفو ويصلح. قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: إلا بالذي يحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: بنينا مسجدا في القرية، ولكن حينما يجلس الناس لانتظار الصلاة يتحدثون بشيء من أمور الدنيا، فما الحكم؟ وفقرة أخرى يقول: أحيانا نلتقي بصديق أو جار في المسجد بعد أداء الفريضة، ويجري بيننا بعد السلام نجد الحديث والسؤال عن الصحة والأولاد ونحو ذلك، فما رأي سماحة الشيخ؟ والله الأصل أن المساجد بنيت لذكر الله، للصلاة، لتلاوة القرآن، لتعليم العلم، لاجتماع الكلمة، لمن الصف. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منتدى المسلمين وملتقاهم، به يعلمهم أمر دينهم ويتلو عليهم القرآن إلى آخر ذلك. فينبغي لنا أن نحسن المسجد وأن نجعله خاصا بذلك، أما أن نجلس فيه ونأخذ أطراف الأحاديث من بيع وشراء وإذا ضالة فهل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعنا من ينشد الضالة أن نسجد له لردها الله عليه، وإذا سمعنا من يبيع ويشربنا الأرض الله تجارتك، فلا بيع ولا شراء ولا خصومة ولا انبساط في أحالي الدنيا في عوشتنا كلها نمونة فننزو يعني خير عنها ونجعل مساجد خاصة بهذا. وإذا أردنا حديث نخرج عند بعض المسجد ونفعل ما شاء، أما أن نتمسجد للانبساط للأخذ والعطاء لا يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول ماذا تفعل المرأة التي يستمر معها الدم بعد مرور 40 يوما من النفاس؟ هل تصلي وتصوم وكيف تستغفر؟ إذا مضت 40 يوما من النفاس والدم لا يزال مستمرا، فإن وافق أيام عاد الحيض وصار هذا الدم دم حيض بلونه وأعراضه ورائحته فهو دم حيض، وإن لم يحمل صفات الحيض فهو دم فساد تصلي وتصوم. أحسن الله إليكم. وتسأل إذا طهرت المرأة وقت صلاة العصر فهل تقضي الظهر؟ نعم، إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس قضت الظهر والعصر لأن تجمع بينهما سهل وتخيرا، وإذا طهرت قبل صلاة الفجر تجمع تعيد المغرب والعشاء، فطهرها قبل المغرب يوجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، وطهرها قبل الفجر يوجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء لأنها أتين يجمع بينهما. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. وتسال في احد الايام تطهرت من الدوره وصليت الظهر وبعد الصلاه وجدت اثرا للنجاسه فما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحه لان وقت الصلاه تدل على النجاسه، انما علمت بوجودها بالصلاه فعليها ان تبدل النجاسه اما صلاه صحيحه. الحمد لله جزاكم الله خيرا. وتسال عن تاخير صلاه العشاء حتى منتصف الليل بالنسبه للمراه. لا مانع، لكن كلما أوجر بها أو أولى لا شك أن العشاء يستحب تأخيرها، لكن إذا صليت ولا ينبغي التمادي ولا ينبغي المهم التأخير، يعني أخشى أن تؤخر وقتا طويلا، والصلاة مهمة نصف الليل وأكفحا، لكن كلما بكر بها كان أولى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول إذا كان علي كفارة شهرين متتابعين فهل يجب أن أبدأ من أول الشهر أم يكفي أن أصوم 60 يوما متتابعة؟ إن صمت 60 يؤدي أليس شرط أن يبدأ من أول الشهر؟ فليس. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول في قضاء كفارة اليمين إذا لم نجد 10 مساكين فهل نصوم مع أننا قادرون على الإطعام؟ لا، كفارة اليمين بينها الله فأنها تسمع قسم في التخيير وقسم عند الاضطرار، فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم لكم أو كسوتهم أو سائر قرض، هذه مخير فيها والإطعام أولها. فصيام 3 أيام، يعني إذا علمت الطعام والكسوة والعتق فانتقل الصيام ما دمت قادر إطعام أو قادرا على الكسوة أو قادرا على الإطعام فإنك لا تصوم. فهنا لم يجد المساكين سماحة الشيخ. لم يجد المساكين سماحة. لا يمكن زمن يجعل مساكين، لا بد من زمن. كل زمن لا بد من بكرة وأغنية. إلا في آخر الزمان عند نزول عيسى مريم فحكم الساعة. وإلا في الدنيا فيها فقر وغنى. هذه حكمة الله الخلق. لا يمكن أن علم الفقر من الناس أو ما يقول نقضي على البقر الآن كنا يحسنون ويعملون وينافسوا الخيرات من شيء، لكن القضاء على مسمى البقر وجعل الناس كلهم أغنياء على مستوى واحد أو متقارب صح؟ ربما أنه يريد التعجيز المحصول. لا لا لا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا ولله الحمد أصلي وأصوم وأديت العمرة ولكنني في خصام دائم مع أناس كثيرين، فهل هذا الخصام يبطل أعمالي وهل دعائي لا يستجاب بسبب هذا الخصام؟ يا أخي هذا الخصام إن كان جدالا بالباطل وأقوال كاذبة تسب وتلعن وتقل لا شك أن هذا ينقص أعمالك، كما الحديث أتدرون من المفلس فيكم؟ قال المفلسون يا رسول الله من لا دين له ولا متاع، قال قال ولكن الملزم المتين من يأتي يوم القيامة لأعمال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا فأخذ مال هذا فيأخذ غير الحسنات وهذا الحسنات فإن قضي الحسنات قبل أن يقضى عليه أخذ من السيئات فطلع عليه مطرح منها تحضر الخصومة الخصومة يحضر منها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصال المنافق وإذا خاف الغدر فبعض الناس إذا خاف فجر وظلم وكذب وهتك السجن وألف العيوب التي على مؤاد وعلى كل يقول عدوان قال ينقص من الأعمال ولهذا من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه دل على أن السباب والخصام والرجال الباطل ينقص الحسنات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بملابس النوم ويعني قيام الليل؟ لا مانع ولكن كلما كان الإنسان للصلاة أجمل منزلة كان أحسن لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وإن كان الإنسان أحيانا قبل النوم أحيانا يبقى يصلي بملابس ثوبه ويوم ما يلزم الصاحب غيبا الاشياء فيها لكن لو اختار الملابس الطيبه تصلي فيها بالنفس لكان اكمل واول. جزاكم الله خير سماحه الشيخ واحسن اليكم. هذا المستمع يقول ياتي الي اناس من الاقارب والاصدقاء ببعض المال على شكل امانه وادخل هذه الامانه في اعمالي واستفيد منها فاذا طلبوها ادفع لهم نفس المبلغ الذي اودعوه فهل في هذا الشيء سماحه الشيخ؟ الاصل ان الامانه تحافظ عليها ولا تتدخل فيها الا ان اجنوني لان الزبير العوام رضي الله عنه قالوا كان ديونه ان الناس يودون عنده فيستاذنون التصرف فيها حتى يستاذنون كثيرا فالاصل الامانه حفظها لكن ان علمت منه موافقته على التصرف الذي حفظه الا بلى فان تصرفت فيها اصبحت غالبا لها لا بد من الضوء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن التعدي في الدعاء، ما هو التعدي في الدعاء سماحة الشيخ؟ التعدي طلب ما لا حق لك فرده. لو قلت اللهم امنحني حياة إلى يوم القيامة واجعلني ما أموت وعمروا المطلب الذي يجيش تعلم الله أمرني معلوم. لو قلت اللهم اسكني مسكن باب الجنة ما يصلح. لو قلت اللهم اختر لي نبيا ورسولا ما يصلح. كل هذا يكون عدوان وظلم. لا تدعو إلا بدعاء مناسب. قال الله جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سمع سعد بن أبي وقاص ابن له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عيد الجنة. قال يا بني إذا دخلت الجنة فإذا دخلت فكريم. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون بالدعاء والوضوء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمعة تقول أنا أعرف سماحة الشيخ أن مس المصحف وقراءة القرآن للمرأة في النفاس والحيض محرم ولكن أريد أن أعرف عن حكم قراءته لتغطي المرأة نفسها وهي حائض أو في فترة النفاس. أما مس المصحف فحرام على الحائض والنفاس وحرام حتى ما منع لإحدى أصغر في حديث كتاب الدولة في أحلام الحج ألا يمس القرآن إلا قائد. أما قراءة القرآن للحائض والنوزاء فيقول جلبس وغيره لم يأتي نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن فالأصل جواز. وبالنسبة لرقية الشفاء لا مانع من ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع سين عين من جازان يقول بنت رضعت معي أكثر من 5 مرات هل هذه البنت تحرم على إخواني مما يكفرني أو يصفرني؟ إذا أرضعتها أمك 5 رضعات هي أخت لك ولنساء إخوانك ولأخواتك السابقين واللاحقين. وإن رضع من أمها سماحة الشيخ؟ وإذا رضعه من أمها حرم عليها الطيب هو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ هل يجوز تسمية مرض السرطان عافانا الله وإياكم والمستمعين؟ هل يجوز أن يسمى بالمرض الخبيث؟ لا يصلح. هذا أمر من الله وقدر من الله. كل من يخل لا يصلح ولا أفضل له. المرض أما خبيث لأن الله قدر جل جل وعلا. لو العلم نريد أن نسأل الله للسلامة والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول أنا أعمل سائق شاحنة على مدار العام، هل يجوز أن أقصر وأجمع في الصلاة خارج محل إقامتي؟ إذا كان السفر يزيد على المسجد ولك الخص والجمع. حتى لو كان مدار العام سمحت الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول هل يجوز ختم الدعاء في السجود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مانع من ذلك. هذا مستمع آخر يسأل يقول أنا لي أكثر من سنة لم أصلي الجمعة لأنني أعمل حارسا، فماذا يجب علي سماحة الشيخ؟ والله إذا كان الأمر ضروريا ولا تستطيع تغيير العمل على العلم، لكن حاول بقدر جهدك أن تصلي ولو جمعة الجمعة، حاول أن تصلي. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول هل يجوز صيام القضاء في عشر ذي الحجة بنية القضاء؟ لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل يقول تنتابني شكوك في الطهارة والصلاة، أفيدوني ماذا أفعل تجاهها؟ ابتعد عنها ولا تركدها بالا، وقوي عزيمتك وأحضر قلبك في صلاتك وعند طهارتك، وإياك أن ترك المساوس أو تهتم بها فإنها داء وبلاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سعيد من الطائف يقول ائتمرت وزوجتي وقد لبست النقاب جهلا منها، فماذا عليها؟ لا شيء عليها. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول من أراد الحج عن شخص فهل له أن يحدد مبلغ الحج الذي يكفيه؟ وإذا أصل يقولون إن ما يدفع للنائب ما ينبغي في الأجرة والجعالة، لأنها الجبالة أيضا المقاطعة فيها المقاطعة فيها، يعني يرضى النائب يسر الله له، أما أن يكون ذلك أحد إلا بكذا وكذا، حيث على أنه أراد الدنيا فقط، هذا أمر لا يستحسن. خلينا نحن رحمه الله، رجل يقول صلي بكم غنم كذا، قال سبحان الله أزر الله عليه ومن يصلي وراء أحد. وهل يكتب له أجر عن هذه الحجة سماحة الشيخ؟ هذه توضية إيجابية والحج، وأنا يريد أن يجاوب المشاهد ورحمة أخي مسلم وليسلم الإنسان إليه من عدوان يبارك على أخيه، وإن كان همه فقط المادة فقط، ما لا عدا الله أعلم بحاله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو سفيان من اليمن يقول هل الاستغفار بين الخطبتين والدعاء هل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب، فما بين الخطبتين يقول لا يجوز الدعاء والاستغفار ورد السلام لأنها ليس في وقت الخطبة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول ما حكم الذي يقرأ القرآن وهو لا يجيد القراءة وأخطاؤه كثيرة جدا، هل يكتفي بالسماع من المسجل أو الراديو؟ يقرأ وله أجر قراءة ويشق، هذا جهده، ولكنه يخطئ القراءة سماحة الشيخ من حيث الأحكام. هنا يعني على جهده. نعم. عليه يتعلم أن يستعمل على جهده، كيف أن قرأ الله على الشام له أجر المشقة ويجزي له. الحمد لله، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز باسمه بالحرف ميم من الطائف يقول هل يجوز لي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو والد المتوفى من باب أنها تنير قبره؟ لا، اقرأها لنفسك وادعو الله إليك. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول زكاة المال على الدائن أم على المدين، علما بأن المدين غير قادر على السداد حاله؟ الزكاة على مالك المال، هو عنده المال كي يشتغل فيه فعليه الزكاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز